بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استعرضت معكم في الجمعة الماضية أن الرب تبارك وتعالى أكرم نبيه بإجابة الأسئلة التي طلبها منه المشركون بمؤازرة اليهود، وقلنا إن الله تبارك وتعالى أكرمه بذلك بأمور ثلاثة: أنه أجاب سؤله، وأنه علمه أدبا من الآداب، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. أما المكرمة الثالثة هي أن التعليم جاء بعد إجابة السؤال، أجاب على الأسئلة طلبها منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إيش؟ بعد الإجابة علمه هذا الأدب. لماذا كانت الإجابة بعد إجابة السؤال؟ يقول علماؤنا لأن في ذلك إناثا لروح النبي صلى الله عليه وسلم، فالرب تبارك وتعالى لم يبدأه بالنهي ثم بعد ذلك يجيبه، لا، وإنما أجابه على أسئلته ثم بعد ذلك نهاه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم، حتى لا يظن ظان أن الرب تبارك وتعالى رفض الإجابة على أسئلته، لا، أجاب. هذا الأدب تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وسار مع أصحابه عليه على هذا الأدب، يؤدب أصحابه بعد أن يجيب طلبه، مش بيأدبهم أول وبيعطيهم الطلب بعدين، لا، يعطيهم ما يطلبون ثم بعد ذلك يؤدبهم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في الصحيح أن حكيم بن حزام من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاه مرة ثانية، ثم سألته فأعطاه ثلاث مرات، ثم قال صلى الله عليه وسلم لي: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خطرة. المال الحلو في الدنيا حلو، الإنسان تحبه وتحبون المال حبا جما، فمن أخذه بسخاوة نفس بكرم وعفة بورك له فيه، الله يبارك له فيما أخذ، ومن أخذه بإشراف نفسه تطلع إلى أن يكون طامع يطمع، مش أخذ الحاجة فقط، لا، طمع في أن يكون إيش عنده زيادة، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. إذا أعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه ثم إيش؟ ثم أدبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير من اليد السفلى. هاي خير وشر، لكن أن تكون أنت المعطي أفضل من أن تكون أنت إيش؟ الأخذ. واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم، سبوا عبارة حكيم: والذي بعثك بالحق لا أرجأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، لن أطلب من غيرك حتى مش ما أطلب منا سبوا، لا أطلب إيش حتى أفارق الدنيا. فعلم حكيم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس القصد منه منعه من السؤال، قد تطرأت فتسأل، لا، وإنما القصد إلى تخليقه بخلق جميل أو إلى تعليمه خلقا جميلا. فلذلك أقسم حكيم: أبدا لن آخذ من أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يقل: لا أسألك بعد هذا شيئا، قال: لا، لا آخذ من غيرك. ما قال: لا أسألك، لا إنك أسأل، أما بعدك لا. فكان عمر أو بكر يقول: لا، إلى حكيم خذ الذي يأكل عفة، قد تقطر أهلا لكن بدون إشارة، بدون طمع، خذ ما تحتاجه إليه. والكرامة هنا للنبي صلى الله عليه وسلم حين أجابه على أسئلته: يسألونك عن ذي القرنين أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم نرجع عنه، أجاب، ثم قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا الموقف يشبه قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: حين استأذن فريق من المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يذهبوا إلى غزوة تبوك واعتذروا بمعاذير كلها كاذبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حملا لأمرهم على الصدق أذن لهم. طب لا تلوم، لأن النبي يحمل أمر كل من يقول لا إله إلا الله على الصدق. شوفوا بنا الآن كم نسل في الصادقين يهلت لك ميديا من هو والله ليس بصادق حتى يأكل إيش شيء من الدنيا. لك حسن البصري يقول يبيع أحدهم دينه بثمن العام قل والله لقد رأينا هلأ يبيع أقل من ثمن العام. نعم، حين استأذن فريق غزوة تبوك واعتذروا وقبل النبي اعتذارهم وهم كاذبون وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم حملا لأمرهم على الصدق لأن ظاهرهم الإيمان يقول لا إله إلا الله، فأنزل الله عز وجل في ذلك الكتاب عفى الله عنك لما أذنت له، قدم العفو ثم عاتبه على الإذن كشأن إيه؟ أجابه عن السؤال في سورة الكهف ثم بعد ذلك عفى الله عنك يعني ما في شيء لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو لم تأذن لتبين لا اتضح لك وضوحا ما أدري. حتى قال سفيان بن عيينة رضي الله تعالى ورحمه في الآية انظروا إلى هذا اللطف من الله تعالى في قول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت. يقول نعم سفيان انظروا إلى هذا اللطف بدأ بذكر العفو قبل ذكر المعفو عفى الله عنه، بدأ بذكر العفو قبل ذكر الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسمي اعلم أن تقدير قوله تعالى في هذا فاتحة الخطاب بشارة العفو عفى الله عنك لما أذنت لهم، فتح الخطاب بشارة العفو دون ما يوهم العتاب. لماذا؟ إنما هو مراعاة لجانب النبي صلى الله عليه وسلم، أدب الله عز وجل عظيم وأدب رسوله كذلك عظيم. وقال ابن عاشور وافتتاح العتاب بالعفو عفى الله عنك لما أذنت لهم إكرام عظيم ولطافة شريفة، فأخبره بالعفو قبل العتاب. قد يكون قائل إن العفو لا يكون إلا عن ذنب، فهل هناك ذنب من النبي؟ لا، العفو لا يكون إلا قد يكون قائل إذا العفو معك في ذنب مقتل. لا أبدا، احذر ذلك. والجواب إن هذا غير صحيح، وقد قال القشيري عليه رحمة الله العفو إن الذين يقولون إن العفو لا يكون إلا عن ذنب هذا كلام من لا يعرف ذبة العفو. الذي يقول إن كلمة العفو لا تكون إلا من ذنب نصف لا أنت لا تعرف. ثم قال ومعنى عفى الله عنك لما أذنت لهم أي لم يلزمك ذنبا، أنت لم تفعل ذنبا لم تفعل، لكن نوضح لك الأمر. عفى الله عنك أي لم ترتكب ذنبا. قال الشهاب وهذه العبارة تستعمل حيث لا ذنب، فمن تقول لإنسان أنت تعظم عفى الله عنك ما صنعت بحاجة فلانية، أنت لا تعاقبه بذلك ولن يأتي ذنبا، وإنما تطلب منه إيه حاجة عفى الله عنك ما صنعت بحاجة فلانية التي إيش عندكم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوسف عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له. هل أتى يوسف بصبره على السجن شيئا ذنبا؟ لا، وإنما آثر إيش جانب أن يسجن ولا أن يتعرض لإيه الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له. فكلمة والله يغفر ما في ذنب أتى، وإنما هذا من باب إيش من باب التكريم وباب التعظيم. وقد تستعمل هذه التعبيرات في اللغة العربية عفى الله عنك وأصلحك الله وأعزك الله في التكريم. قال الداودي عليه رحمة الله إنها تكرمة، هذه العبارات عفى الله عنك تكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم. يؤيد ذلك بالعربية لأن قالوا الذين يدخلون ما في عقل إلا ما علمكم أنت ما تعرف العربية. اقرأ شعر علي بن الجهم حين يخاطب المتوكل. المتوكل أمر أن ينفى علي بن الجهم حطوه بالسجن بالمنفى. فكتب له: عفى الله عنك ألا حرمة تهن. عفى الله عنك الشاعر مذنب وذاك حطه في السجن، فالشاعر يقول له عفى الله عنك. المتوكل لم يأتي ذنبا وإنما أكرمه الشاعر: عفى الله عنك ألا حرمة تعود بعفوك أن أبعد الأنثى. ألم ترى عبدا عدا ثوره، أنا أعديت حدودي، ألم ترى عبدا عدا ثوره ومولا عفى ورشيدا هدى. ورشيد هديه إلى الطريق الحق جل وعلا. أقلني أعطيني من النفس، أقلني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الرب. فأقالك يا رب، يعني كان لما تتكلم بكلمة جميلة يوجد من يسمع له، يأتي ولو كانت القضية قضية إيش يعني تم. وقد تأتي عفا بمعنى لا حرج، تقول عفا الله عنك لا حرج عليك. وهذا كثير كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لكم صدقة الخيل والرقيق. هي لم توجد أصلا، ما في زكاة لا على الخيل ولا على الأيش العبيد، هي أفضل لم تشرع. فكلمة عفى الله عنكم أي لم إيش لم توجد أصلا عليكم. فهكذا المعنى، بمعنى عفى لا حرج، إذا ليس عليكم حرج إذا لم تؤدوا صدقة الرقيق وصدقة الخيل. ولن تجب صدقة الخيل والرقيق عليهم قط، وإنما المعنى أن الله تبارك وتعالى لم يلزمهم بذلك، أي لا حرج. وقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، أي لم يلزمك ذنبا بهذا. كان نزول سورة الكهف، انتبهوا لنا هذه الموقف الجميل، نزول سورة الكهف بهذه الأسئلة، ويسألونك عن الروح بسورة الإسراء أظن، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أجابوا عن قصة أهل الكهف وأجابوا عن قصة ذي القرنين، والروح قال لا تدخلوا فيها. والإسلام عندما أمرك أن لا تدخل في بحث الروح لم يكن ذلك حدا لعقلك ولا إيقافا له أبدا، لا، وإنما حتى يريحك. لك هذا الموضوع لا تبحث، لأنك مهما بحثت لن تصل إلى شيء. فتوثيرا للجهد والوقت لا تدخل في قدمتها الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا. فتوثيرا للجهد إياك أن تتعب نفسك في بحث هذه القضية. نعم. سورة الكهف في وقت بدأ يشتد فيه العذاب والغلظة على المسلمين، وذلك في أواسط السنة الخامسة للبعثة. السنة الخامسة للبعثة النبي بدأت الهجمة الشرسة بالعذاب. كان أول جدال ونقاش حوادث تربيعهم بدأت الهجمة. وصعب المقام في مكة، وبدأ المسلمون يفتشون. المقام صعب الآن في مكة، إذن بدأوا يفتشون بإيه؟ بمكان آخر ينتقلون إليه، تنتقل إما آمنين في الهجرة الحبشية. تسئل عن مكان. في هذه المرحلة نزلت سورة الكهف ترد على أسئلة المشركين، وذكرت السورة ثلاثة قصة بهيرة. شوف حتى في القصة لها مغزى، ويدلك على أن الله تبارك وتعالى اطلع على ضمائرهم. فنزلت القصة تماما تستجيب لهذه الضمائر. قصة بهيرة ثلاثة، فيها قصص وعبر بليغة لمن آمن بالله ورسوله. فقد ذكرت السورة أولا كما تعلمون قصة أهل الكهف. لا، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا، في إنها عجب، مش أي بس العجيبة، في عجب منها. يقول الله تعالى أمر ترشد هذه القصة تبو إلى الهجرة من البلد التي تعاني فيها خوفا على دين. أم حسبت إذ أوى الفتية إلى الكهف، في هجرة خروج من بلدهم لوين؟ إلى الكهف حتى يسلموا بدينه. إذا فروا من الفتنة في الدين هجرة يتوكلون فيها على الله عز وجل. والمؤمن إذا هاجر عليه أن يتوكل على الله تبارك وتعالى. وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ثبوا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذا حديث فتنة أهل الكهف، هذا كلام. قال بعضهم لبعض: ما دمنا قد اعتزلنا أهل الأوثان وأهل الكفر ومعبوداتهم وسلكنا مسلك الإيمان بالله عز وجل، فهيا بنا إلى الكهف نلجأ إليه ونحتمي به مخافة أن نفتن في ديننا أو نعاد إلى الكفر. اكتبوا بارنا، القرآن يلفت نظرنا في كل عصر وفي كل مشهد إلى قضية هامة، إلى أن فرار هؤلاء من بلدهم لم يكن إلى بلد متسع في الرزق، صحيح ولا لا؟ لو هاجروا على كهف في جبل أو كهف في صحراء. وهذا درس للذين يريدون أن يتركوا بلاد المسلمين ليذهبوا إلى بلاد الكفر طلبا لإيش؟ لسعة الرزق، مش الرزق، هم عندهم ما يكفيهم، لكم يطلبون سعة، وقد يضيع هناك عقيدتهم وأولادهم. والله والله قتل في إنسان من أكبر تاجر سجاد في الشرق الأوسط، ما بنسمي اسمه، والتقيت به هنا على غداء من 4 سنوات أو 3 زيادة قليلة، عنده ولد تزوج أمريكية وجاءت بولدين بنت الصغير ثم خطفتهم وأخذتهم. يقول لي: والله أنا تاجر كبير ودرت، والله ما ارتكبت محرما كبيرا، ربي يحاسبني لا على خمر ولا على زنا، لكن الذي يقص في قلبي أن ولدي تزوج وكذا وخطفت الأم الولدين ودفعت 1.5 مليون دولار للمحامي لاستعادة الولدين فلم أستطع، ويبكي ويتألم لأن يقول: كيف أرى بإيش أحفادي إيش في بلاد الكفر وهم كفار. فأووا إلى الكهف. نعم، إذا بل الفرار إلى كهف، والكهف كما قلت قد يكون في جبل وقد يكون في صحراء، فما ينبغي لإنسان أن يهاجر بدينه أن يلتفت إلى بلد أوسع رزقا. أنت عليك أن تهاجر خوفا على دينك، لكن من الذي يجد لك بعد ذلك السعة؟ الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما في الأرض والسعة. لا تضع في ذهنك أن تهاجر إلى بلد فيه سعة الرزق، هاجر إلى بلد يكون الأمن فيه على دينك أقوى وأضعف، هذا هو المعنى. وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فما ينبغي من نعم أنا أهاجر إلى بلد ذلك، ما قال الحسن البصري: أين نهاجر؟ قال: إلى الشام. قالوا: كيف الأتعرف فيها؟ قال: سبا لهذه النفوس، لا تفتش إلا عن الدنيا. شوف الفهم، سبا لهذه، لا تبحث إلا عن الدنيا، ما شغلكم غير بس بين أرخاص خبز والخبرة واللحم، لا، أنت اذهب يا بيت تأمن في على دينك وعلى الأرض، طالما ذهبت أنت في سبيل الله أن يضيعك؟ لا والله، لا والله أبدا. اعلم أنك مهاجر في سبيل الله عز وجل، لاجئ إليه متوكل عليه. ولذلك ترى الآية تقول: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ينشر لكم ربكم من رحمته. كانت فتية واثقين من أن الله تبارك وتعالى سيوسع عليهم، وقد وسع عليهم فعلا. كيف وسع عليهم؟ حين أنامهم، والنائم هل تحده تدور؟ مطمئن ولا لا؟ لو كان مطمئن هل ينام؟ ما بينام، الخائف ما بينام. ولذلك لما سئل عن أي جنود الله أقوى قال 10، ذكر الحديد والنار و وبعدين قال والإيمان، هذا أقوى جنوب الله. قال ليش؟ قبله الخوف بتبقى خائف قلب، قال بيجي الإيمان فيجعلك تسلم فتنام مطمئن. فالإيمان أقوى جنوب الله تبارك وتعالى. فأو الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. أنامهم والنائم تربع روحه في الدنيا هنا وهنا، يعيش مطمئن، لا تحد الروح حدود، جسم نائم لكن الروح تجود، روح النائم تجود. أنت ترى بالروح، لو رأيتني في الروح أو رأيت جارك أو أخاك في المنام شفت لابس ثوب أحمر أو أخضر، بأي عين رأيت أنت ذلك؟ من الذي رأى؟ هي الروح بشفافيتها تدرك هذا أحمر وهذا أخضر، في أكل في الترب حتى في المنام. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال ابن عباس: أن يسهل عليكم ما تخافونه من أمر الحاكم الروماني وظلمه، فهيأكم باليسر والرفق واللطف. لا، فلما أنامهم أغناهم عن كل شيء حتى عن مرافق الحياة، أن أحتاج إلى خنجر أو قدر؟ لا أبدا، ما حتى عن مرافق الحياة أبدا التي لا يستغنيها. ثم انتقلت السورة إلى ذكر قصة أخرى، كل قصة لها منزى للمؤمنين هناك. إن الشد بدأت في ذكر قصة موسى والخضر، شو أفادتهم قصة موسى والخضر؟ لماذا أنزلها الله تعالى في وقت بدء اشتداد الهجمة على المسلمين في مكة؟ أفادت قصة الخضر أن الأمور لا تؤخذ بظاهرها دائما، في أشياء خفية قد تغير الموازين. نعم، ألا أنت لما نشر الجوية تعطيك أنه الغد بارد وغدا هوى كذا كذا، هناك أشياء ثابتة بناء عليها يقرر هذا صحيح، لكن قد يهب طارئ لا يعرفونه فيغير موازينهم وقد تغير في أشياء ثابتة صحيح، لكن لما يأتي طارئ فإذا يعيش تنقلب الموازين، بل النتائج قد تكون أحيانا على عكس الظاهر، كما في قصة موسى الخضر قتل الغلام تعرفوا الجدار إلى آخره، فطلعت إنك لم تستطيع معي خبرة أما الغلام فكان كذا وأما إلى آخره. إذا وفيه إشارة إلى أنكم أيها المسلمون ستنعكس لآية فتنقلبون أنتم الأقوياء والمشركون هم الضعفاء، ليس لا تحفظ الظاهر اصبروا النتائج اصبروا النتائج. وذكر في السورة الثالثة أو القصة الثالثة في السورة قصة ذي القرنين، شو تفيد؟ تفيد أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأن الله يرسل بين فترة وأخرى من ينقذ الضعفاء من براثن الظلمة. إذا رأيت الدنيا تعكر والكذب غلا والغش، الله تبارك وتعالى لا يترك العباد هكذا، إما أن يأتيهم بنبي وقد انتهى ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يرسل فيهم مصلحا يقوم بوظيفة نبي يخلص الضعفاء من براثن الظلمة. وأن الفلاح في الإيمان لا في الكفر، تقرأ ذلك في قول الله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه، إنا مكنا له في الأرض سبب الملك وآتيناه من كل شيء سببا، أي أعطيناه كل ما يلزم الملوك والسلاطين من العتاد والجنود والأدوات سبب طريقا موصلا وسيلة موصلة إلى ما يريد، فأتبع سببا اتجه الطريق الشمسي الآخر. ثم بين تبون هنا الشاهد أنه ينبغي على صاحب القوة أن لا يستعملها إلا في إحقاق الحق وإبطال الظلم، وكذلك كانت إيش قوة ذي القرنين. قال أما من ظلم فسوف نعذبه هنا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا. إذا القوة ولم توجد القوة لنصرة الحق إلا في الإسلام أبدا، ما أنت فيه قوة متغفلة ستستعمل في الظلم وفي البلاء، وإذا يعني حكمت في الحق يتفرق. لذلك لم توجد قوة في العالم هنا إلا قوة. عمر بن الخطاب كان يملك نصف الدنيا ويتآمر أبو لؤلؤ المجوسي عليه ويرى لهجات التآمر عمر بن الخطاب في وجهه، قال هددني نعم لكن هل ألقاه في السجن؟ أدبر كلمة وبعد يومين ثلاث أربع عيد قتل. هل استعمل عمر قوته في الظلم فإذا أخذوا قتل لسه ما تغير على مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. يقول صاحب كتاب هذا الحبيب أمد الله في عمر لذلك حيا، لما فشلت قريش في محاولتها الأخيرة طرح الأسئلة ثلاثة ذكرناها لجت في الخصومة وشنت حربا كلامية لا هوادة فيها. شو هدفهم من ذلك؟ هدفهم إطفاء نور الله بأفواههم. وها هو أبو جهل يخاطب قريش، سوقوا يا معشر قريش يزعم محمدا أن جنود النار 19 هم الذين يعذبونكم فيحبسونكم وأنتم أكثر الناس عددا وكثرة، أفيعجز كل رجل منكم على رجل منهم؟ ظن خزنة النار ظن رجال عاديين يعني، أيعجز مية على واحد منكم وأنتم الدهمون أي الكثيرين؟ كما روى الطبراني عن ابن عباس وروى أبو زيد أو جابر بن زيد. يقول أبو الأشد بن كلد الجمحي بانتبار عتاة قريش لا يهولنكم 19 لا تخافوا، ما ربنا تعالى لما قالوا عليها 19 قال خوفوكم لا يهولنكم 19 انا ادفع بمنك بالايمن 10 وادفع بمنك بالايسر 9 ثم تمرون الى الجنة ثالثا. انتهت المشكلة. نعم. ويقول الحارث بن كلدة انا اكفيكم 17 وكوني انتم 2. وفي هذا ينزل قول الله تبارك وتعالى في المدحر وما جعلنا اصحاب النار الا ايش؟ الا ملائكة مش رجال عاديين. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا. وقول الله عز وجل الا ملائكة وصيغة القصد وما جعلنا اصحاب النار الا كفر ملائكة وبس. سموها سموها اي قبر سموها صيغة قصر. لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله هي صيغة القصر في علم الاصول. الفائدة منها قلب اعتقاد توهمهم. توهمت ان هؤلاء رجال. لا مر رجال الملائكة. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة. وظنيت ان قوتكم تخلصكم منهم. لا والله ابدا. فقد قال ابو الاشد هدم 19 لا يبلغون ثوبي اي لا يكون الى ان يمسوا ثوبي حتى اجهضهم عن جهنم اي انحيهم ثم تدخل. والله ما خلن يخلف يعني ضربهم هكذا انتوا بتمر اي انحيهم. قال تعالى وما جعلنا اصحاب النار الا اي جعلناهم ما جعلناهم الا ملائكة ما جعلناهم رجالا. نعم تستطيعون القدرة عليهم أبدا بكثرتكم. لا أبدأ ملائكة. فمن ذا يغلب الملائكة ويكشف أبو جهل عن حسده وكبريائه حين يأتي الأخنس بن شريك أتاة الجاهلية يقول يا أبا الحكم. أبو جهل اسمه في الجاهلية أبو الحكم أما المسلمون هم الذين أعطوا إيش أبو جهل. يا أبا الحكم ما رأيت فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم تبه الحسد. أنت سمعت منه هذا القرآن ايش رأيك؟ سمعت قراءة القرآن فما رأيك؟ قال ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف على الشرف. بطنين من قريش. مين ما يكون يفعل الخير يظهر يتأمر يصير زعيم. أطعموا فأطعمنا. لما أطعموا الناس ما شلناها استطعنا نفعل كما فعل. وسقوا فسقينا وأعطوا فأعطينا وحملوا فحملنا. يعني ايش نريد الناس؟ أعطيناه. حتى إذا تحازينا على الركب صمنا الدرجة واحدة في الشرف وكنا كفرتي رهان كل منا يحاول أن يسبق الآخر في المكارم. قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمن أين ندرك هذا؟ مثل من الجبالي. إذا عرف الحق ولا ما عرف؟ لكن الزعامة قد زعمي صاحبها زعمي صاحبها. لا حتى حمله البغض والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. حتى حملهم البغض على ان يمنعوا سماع القران الكريم. صاروا يمنعون الناس عن ايش؟ الاستماع. واتخذوا في ناديهم الذي بقرب الكعبه قرار سور قرار لا تسمعوا لهذا القران. جمعوا المشركين وخاطبوهم وقد قص الله عز وجل علينا في ذلك سوره فصلت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه. مش بس لا تسمعوا. إذا قام الرسول أو غيره يقرأ كتاب الله تعالى فطروا صفقوا أشعروا قل أراجيز قل الشعر حتى ما يفهم الناس هذا القول. والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني ما نغلب لكن لعلنا ما يفهم الناس هذا المعاني القرآن فنغلب نغلب. وقد ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الليل وتلا القرآن تلاه بصوت مرتفع وقراءة النبي أعجوبة قراءة أو بكر أعجوبة فضل قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان زعماء الشرك يطردون الناس عن سماع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فكانوا يأتون بالمكاء الصفير والصياح والتصفيح وكما ذكرت لكم الأراجيل يسخبون بها. وقد ورد في الصحيح أن المشركين لما استمعوا إلى قراءة الصديق خافوا على أولادهم ونسائهم وكان صوته رقيقا فمنعوه وقالوا إنا نخاف على أولادنا وعلى نسائنا أن يفتنهم الصديق بهذه القراءة وهذه المعاني. والغريب إخوتي الكرام أن الذين أصدروا قرار المنع هم الذين أسرعوا ليلا سرا إلى سماع كتاب الله. اللي أصدر المنع الزعماء لا تسمعوا هم الذين انسل كل واحد منهم سرا دون أن يعلم الآخر. إلى حوالي بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجلس كل مجلس لا يراه الآخر. ماذا؟ ما لا يعلم أن في إنسان آخر. لا. جلس في مجلس ثاني. إذا هذا أن الذين أصدروا قرار المنع هم الذين أسرعوا للاجتماع. فقد ورد أن الأخنس بن شريح وأبو سفيان وأبو جهل وغيرهم خرجوا ليلا ليستمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاته في بيته، واتخذوا مجالس يستمعون دون أن يرى أحدهم الآخر، ظن في كل واحد ظن لا يوجد غيره في هذا المكان. فلما انتهى النبي من القراءة في آخر الليل انسلوا، فجمعتهم الطريق، انتهوا في إيش؟ في آخر الطريق، فعاتب بعضهم بعضا، فين تجي وأنت فين تجي وأنت الزعيم فيه تمنع وكذا هكذا. ثم عادوا مرة أخرى فجمعتهم الطريق فتلاوم، ثم عادوا مرة ثالثة فجمعتهم الطريق فتعاهدوا، ثم عادوا في المرة الرابعة فجمعتهم الطريق ثم تعاهدوا أن لا يعودوا إلى ذلك أبدا. ما السر الذي جعل هؤلاء رؤوس الكفر ينجذبون إلى القرآن؟ تبوا يا أخوتي، السر لأنه معجز، ولأنه تخطى كل شروط البلاغة، فلا فوق المعتاد، معجز البلاغة. شو البلاغة؟ قد يقول قائل شو البلاغة حتى تعرف أنه معجز؟ ما يكفي أن تقول معجز وتجد دليلنا. لذلك العلماء كل ما سألته ليش بيدور عليه، لا تقول يا أخي هذا معجز فعلا. شو وجه الإعجاز؟ الإعجاز في اللغة سبو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. سبو العبارة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. يعني أضرب مثل حتى إن شاء الله تنتبهوا معه. القرآن جاء مطابقا لأحوال البشر على اختلاف ظروفهم، لذلك الكفار تحيروا في هذا الإعجاز. رأوا أن القرآن يخاطب البشر جميعا، وفي هذا الإعجاز تهتز له القلوب، فقالوا شاعر وقالوا شاعر وقالوا كاهن. لو أخذنا أبلغ بلغاء العصر الآن وقلنا نساوي لنا كلمة وزمنا قصيدة أو رتب لنا كلمة يا أخي تلقيها أمام الناس، فهذا الرجل لا يستطيع أن يعد كلمة تقولها أمام مجموعة من أرقى الناس في العلم والمعرفة، ثم تنقله إلى ناس ما عندهم ثقافة ويلقي نفس الكلمة وتؤثر في الأولئك كما أثر في الآخرين. هل يستطيع؟ أبلغ البلغاء إنه في هذول كل الناس الموجودين معه بالسلطان ودكتوراه من لي كلمة واحدة إن شاء الله كلمة رائعة. نقلنا إلى بيئة أمية أو ما عندهم علم أو ثقافة، هل يستطيع بنفس الكلمة أن يؤثر في هؤلاء وهؤلاء؟ لا يفهمون شيئا من الآخر أبدا، لا يستطيع أن تكون مع المتبحرين كما مع غير المتعجبين. ولا يمكن لشاعر مهما كانت بلاغته وشعره أن ينظم قصيدة في سلطان أو حاكم كبير متعلم ثم تكون نفس القصيدة في خادم الملك أو خادم السلطان ويتمر. لا، لكل واحد له إيش. وإذاك البحثري لما بتخاطب خادم تكون إلا كل رباطة ربة البيت تحط الخل بالزيت لها عشر دجاجات وديك العطل والخمش. لو بده يخلها بيت شعرة المديح الكذا ما بتفهم عليه، لكن رأت هذه أجمل من قصيدة المتنبي في مدح سيف الدولة لأنها على إيش. إذا احتاج أن يخاطب الملوك واحتاج أن يخاطب الخدم، لكن هل لغة هذه هي اللغة؟ لا. أما القرآن الكريم فيخاطب الملوك ويخاطب السافة ويخاطب الخدم ويخاطب العامة ويخاطب الجاهل، وكل يتأثر به بدرجة واحدة بمقدار الثاني. صحيح ولا لا؟ هذا هو الإعجاز، أن يخاطب الحال. وفي الدرس الآخر كان أقول قولي هذا وأستغفر.